Book 2 41 41 41 Sự định hướng التوجيه التوجيه Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ خو فو كو ở đâu؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ nhà thờ lớn ở đâu؟ أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ viện bảo tàng ở đâu؟ أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Ở đâu có thể mua tem thư؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Ở đâu có thể mua hoa؟ أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ Ở đâu có thể mua vé tàu xe? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Bến cảng ở đâu? أين الميناء؟ أين الميناء؟ Chợ ở đâu? أين السوق؟ أين السوق؟ Lâu đài ở đâu? أين القصر؟ أين القصر؟ Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Khi nào phần hướng dẫn kết thúc? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.